بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 177 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: وحدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت. فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه فيقول: تبا لكما، لا أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن إسحاق: فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا، قال أبو طالب: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعب؟ ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى، خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألصقتموه من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب، أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجنى ذنبا كذي الذنب، ولا تتبع أمر الوشاة وتقطع أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلب حربا عوانا، وربما أمر على من ذاقه حلب الحرب. فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب. ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت، أعيد، وأيد أترت بقساسية الشهب، بمعترك ضيق ترى كسر القنا به، والنسور الضخم يعكفنا كالشرب، كأن مجال الخيل في حجراته، ومعمعة الأبطال معركة الحرب. أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب؟ ولسنا نمل الحرب حتى تملنا، ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب، ولكننا أهل الحفائظ والنهى، إذا طار أرواح الكمات من الرعب. قال ابن إسحاق فأقاموا على ذلك 60 أو 3 حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا بهم من أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل ابن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هاشم ابن الحارث ابن أسد فقال ما لك وله؟ فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم. الحاشية 1 راغية السقدي أو هنا في الحاشية بالباء راغبة السقدي الناقة عند ولادتها. 2 عوانا شديدة والحرب العوان الحرب الشديدة. 3 الطخم السود الكار. 4 الضحال الضحل هو ما كان عمقه قليلا ومعمعة أي حرب ومعركة. 5 النكب المصائب. النكب المصائب الكبيرة. 6 الكماة الفرسان الأبطال. أتابع. فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت به إليه فيه أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. قال فأبى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه فيشتمون بهم فيشمتون بهم ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسره وجهارا مناديا بأمر الله سبحانه وتعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. ذكر ما لقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قومه من الأذى. فجعلت قريش حين منعه الله سبحانه وتعالى منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم. فمنهم من سمي لنا ومنهم أعيد فمنهم من سمى لنا ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله تعالى من الكفار فذكر ابن إسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه وأمية بن خلف ونزول قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة السورة بكاملها بكمالها فيه والعاص بن وائل ونزول قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا فيه وقد تقدم شيء من ذلك وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك ونزول قول الله سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الآية والنضر بن الحارث ابن كلدة ابن علقمة ومنهم من يقول علقمة ابن كلدة قاله السهيلي أو علقمة ابن كلدة حسب الإعراب قاله السهيلي وجلوسه بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مجالسه حيث يتلو القرآن ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيتلو عليهم النضر شيئا من أخبار رستم وأسفنديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقوله سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم قال ابن إسحاق وجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعرض له النضر فكلمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار والعياذ بالله أكرم الأكرمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. قال واعترض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فتشرك نحن أي فنشترك نحن وأنت في الأمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم قال أتدرون ما الزقوم؟ هو تمر يضرب بالزبد. ثم قال هلموا فلنتزقم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكلمه وقد طمع في إسلامه، فمر به ابن أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكفة الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعل يستقريه القرآن، فشق ذلك عليه حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه. فلما أكثر عليه وصرف عنه عابس وتركه. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله سبحانه وتعالى مرفوعة مطهرة. وقد قيل إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة، وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة، وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره. قبل المتابعة في الحاشية 1، انظر ابن جرير في التفسير وعزاه لعطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما والدر المنثور وعزاه لأبي نعيم في الدلائل. اثنان أرم لم يبق من شيء لم يبق منه شيء. ثلاثة ضعيف السيوطي في الدر المنثور وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.